يقول: ما حكم الرهن في الإسلام؟ وهل يعتبر ربا؟ أفتونا بذلك. هذا مجمل السؤال. نعم. الرهن والرهان مجمل. إن كان مراده الرهن الوثيقة التي تجعل في الثمن، يشترى شيء بدين يجعل فيه وثيقة أو قرضة جعل له وثيقة يسمى الرهن. نعم. كما في قوله تعالى: فرهان مقبوضة، هذا لا بأس به. أما إن كان أراد المراهنة وهي ما يكون من الأعواض عند المسابقة بالأقدام أو المسابقة بالسلاح أو المسابقة في بيع السلع من وافق رقم كذا وكذا يعطى كذا وكذا، هذا له معنى آخر. لا يجوز الرهان إلا في مسائل ثلاث: في الخيل والإبل والمسابقة والرمي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر. هذه يجوز بها المراهنة بالمال، يعني يجعل المال لمن سبق بالرمي من أصابع الهدف أول، أو بالخيل أو بالإبل، من سبق يكون لكذا وكذا. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وسابق بين الخيل وأعطى السبق. أما أو بالمسابقة بالأقدام أو بالمطارحة أو ما أشبه ذلك، هذا ما يجوز، هذا يسمى قمار، ما يجوز. وكذلك لو قال مثلا: من أصاب رقم كذا ورقم كذا يعطى سيارة أو يعطى كذا ويعطى كذا، على أن يقدم، كل واحد يقدم 20 ريال أو 50 ريال أو 100 ريال يقيد عندهم، فما أصاب الرقم الفلاني أخذ السيارة أو أخذ شيء آخر من المال، هذا من القمار، ما يجوز هذا. هذا من جنس قول صلى الله عليه وسلم، قول صلى الله عن بيع الحصى وعن بيع الغرر، داخل في قوله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليسوا من عمل الشيطان. فالميسر هو القمار، هي المعاملات الخطيرة التي ما فيها ضبط، بل قد ينجح وقد يربح أو قد يخسر، هم مضمون. بل يبذل ماله، فإما ينجح وإما يخسر، فهذا هو القمار. لا يجوز إلا في مسابقة الخيل والإبل والرمي فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نص أو خف أو حافل، للتمرين على أعمال الجهاد وعلى مراكب الجهاد والرمي في الجهاد، أباح الله جل وعلا المسابقة في ذلك، حتى يستعد المسلمون للجهاد على الخيل والإبل، وحتى يستعد المسلم على الرمي يتمرن عليه.